لو الخبير أقول هل يأثم بذلك؟ إيه؟ إن أنها راضية يأثم إلا على القول بأن له الحق. إذا كان يرى هذا القول ويقلد العلماء القائلين بذلك لا هو لا يأثم بذلك ولكن هو في نفسه ما يجوز. أما إذا كان لهوى في نفسه هذا ما يجوز. يعني المسألة التي صورناها لو أن القاضي قال لهذا الرجل الفاسق أنا لا أفسخ النكاح ولو عرضت لأنني أعلم أنهم لو زوجوها رجلا فاسقا غير قبيلي لم تعارض. ها؟ المهم هي قبيلية. يعني المسألة الخلاف بين العلماء إذا كانت هي قبيلية وهو الخضيب.